أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الآية. سبق أن ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات أن أهل الكتاب مع المشركين مع المسلمين تفاخروا، كل يقول ديني أحسن ونبيي أفضل، وأهل والمشركون ينكرون البعث ويجحدون ذلك. أنزل الله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن دينا ممن اتصف بهذه الصفات. الدين الحق هو الذي ارتضاه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، ودينهم الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار. فالدين الحق هو دين الإسلام وهو ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام تعظمه اليهود والنصارى والمشركون، كلهم يعظمونه ويعترفون بإمامته، وكل يدعي أنه على دين إبراهيم. مشركو قريش يقولون نحن على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم، واليهود يزعمون ذلك والنصارى يزعمون ذلك، وكلهم مخالفون لدين إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم على ما ذكر المفسرون رحمهم الله هو الوحيد الذي تعظمه اليهود والنصارى والمشركون مع تعظيم المسلمين له على حق. المسلمون يعظمونه على حق، وأولئك يعظمونه ادعاء وزعم ولم يتبعوا ملته، لا المشركون ولا اليهود ولا النصارى. والله جل وعلا أثنى على إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فملة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام التوحيد، وأثنى الله جل وعلا عليه بأنه وفى، يعني أدى ما كلف به على أكمل وجه، وإبراهيم الذي وفى. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فيقول جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن اتصف بهذه الصفات، لليهود ولا النصارى ولا المشركون. ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم بمعنى استسلم وانقاد لله جل وعلا، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله، ممن أفرد العبادة لله وحده. وهذا الجزء من هذه الآية الكريمة اشتمل على الشرطين الأساسيين اللذين لا يقبل العمل إلا بهما، وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله من أين يؤخذ؟ من قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم، أسلم وجهه لله. والمتابعة من قوله تعالى: وهو محسن، يعني يعمل العمل الصالح، والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا لله، مخالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. مهما تفاخر الناس وزعم كل زاعم أنه على حق أو أنه أهدى، فاليهود يزعمون أنه أبناء الله وأحباؤه، تعالى الله عما يقولون، والنصارى يزعمون ذلك، واليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، واليهود يزعمون أنهم لن يدخلوا الجنة، لن يدخلوا النار إلا بمقدار 40 يوما ثم يخرجون منها وتبقى النار لغيرهم. 40 اليوم التي يزعمون أن آباءهم عبدوا العجل فيها، وهذه كلها دعاوي باطلة، وإنما الدعوة المقبولة هي التي يصاحبها الدليل والبرهان، وهي إذا اقترنت بالاستسلام لله، الاستسلام لله جل وعلا، الانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. فمن عبد مع الله غيره فمن قاد لله، وما أخلص العبادة لله، وليس على حق بل هو باطل. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك حابط عمله، والله جل وعلا يقول عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل ظاهره الصلاح، لكن لما لم يكن لله ولم يكن على وفق سنة رسول الله لا قيمة له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه. الوجه هو أشرف الأعضاء، فإذا انقاد أشرف الأعضاء لله انقادت بقية الأعضاء له، كما أن القلب هو الحاكم على الأعضاء، وفي كل يوم تكفر الأعضاء القلب وتقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. قد يكون العبد مخلص لله، ما يريد رياء ولا سمعة، لكن عمله على غير السنة كعمل المبتدعة. فبعض المبتدعة مخلص لله، ما يقال عنه إنه مراعي، وإنما عمله على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع فيه الآباء والأجداد، أو اقترح شيئا من عنده، أو ابتدع شيئا من الدين. فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله لكم متوقفة على اتباعكم إياي، فإذا اتبعتموني أحبكم الله، وإذا خالفتموني فلن يحبكم الله. فاليهود والنصارى يزعمون أنهم موحدون وأنهم يعبدون الله، ويوجد فيهم المشرك ويوجد فيهم المفرد لله بالعبادة، لكن مع إفراده لله بالعبادة لن يقبل منه، لأنه ما اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود فهذا ممن يؤتى أجره مرتين، كعبد الله بن سلام وأخيه وجماعة من اليهود، وهم قلة يعدون على الأصابع. أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوعدهم الله جل وعلا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم مؤمنون بموسى والتوراة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فيؤتون أجرهم مرتين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أنه منقاد لله، هواه تبع للإسلام ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما يتبع القرآن أو يتبع محمد في شيء ويخالفه في شيء، يتبعه في الصلاة والزكاة والصيام والحج ويخالفه في المعاملات، لا، هذا ما أسلم حقيقة إسلام كامل. خالفه في المال بالمعاملات الربوية والغش والخداع، خالف. إذا اتبعه في الصلاة وخالفه في الزكاة ما اتبع ملة إبراهيم، ما اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الكمال أن يكون من جميع الوجوه. وثم البخس يتفاوت، بخس قد يخرج من الإسلام، كمن أشرك أو استحل شيئا محرم أو حرم شيئا حلال، هذا كفر. وقد يكون معصية والمعصية من أصول أهل السنة والجماعة أنها إذا لم تصل إلى حد الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام، ولكن تبعده عن الكمال، ما يحصل له الكمال. والإسلام والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، في كل شيء، في العبادات والمعاملات وغير ذلك مما بينه وبين العباد أو بينه وبين الله. لأن من الناس من يخلص في المعاملات لكن يبخس العبادات، ومن الناس من يخلص في العبادات لكن يبخس في المعاملات ويبتعد عن المعاملات الصحيحة ويتعامل بالمعاملات السيئة، فيجتمع ماله من الربا والحرام فينبت لحمه على الحرام، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. أسلم وجهه لله يعني في كل شيء، وهو محسن. محسن أعلى درجة من درجات من الدرجات التي يتصف بها العبد، لأن درجات التي يمكن أن يتصف بها العبد فيما بينه وبين الله الإسلام والإيمان والإحسان أعلاها. ولا يتم الإسلام إلا بإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بإسلام، ثم الإحسان أعلى درجة، وهي درجة الأعلون، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيانه: أن تعبد الله كأنك تراه. تعبد ربك عبادة من كأنه يرى الله، يعني أي عمل تقدم عليه عندك يقين وإيمان جازم بأن الله يطلع عليك، فتراقب ربك في كل شيء، في كل ما تأتي وتذر، في الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الرحم وبر الوالدين والتعامل مع الناس والبيع والشراء وجميع التصرفات. فما يتصرف المسلم تصرفا خاطئ يقول لا هذا في باب المعاملات ما يضر، هذا في باب التجارة ما يؤثر، لا. كان عمر رضي الله عنه يدخل السوق لا لبيع ولا لشراء، يسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن وجده لا يحسن أحكام البيع ضربه بالدرة التي معه وأخرجه من السوق، قال لا تفسدوا علينا أسواقنا. المسلم متعبد لله في بيعه وشرائه وتعامله مع الآخرين، كما هو متعبد لله في الصلاة والصيام والزكاة والحج، خلاف ما يقوله النصارى وغيرهم: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يقول أمور الآخرة لله، وأمور الدنيا يعمل فيها الإنسان الشيء الذي يروق له ويستفيد منه ويربحه. والله جل وعلا حذر من المعاملات المحرمة أشد تحذير، توعد المرابين بأشد مما توعد به المشركين: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا في المعاملة، وقد يكون يصلي ويصوم ويخرج الزكاة وغير ذلك من العبادات، لكنه في المعاملة هذا عمله والعياذ بالله. وهو محسن أي عبد الله حقا، عبد الله عبادة من يرى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كن على يقين بأنه يراك، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إذا دخلتما على فرعون فأنا معكما أسمع وأرى. إذا كان الشيء يتعلق بالسماع فالله يسمعه، وإن خفي يتعلق بالرؤية فالله يراه، لا يحجبه شيء جل وعلا. وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا أحسن دين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم، واتبع ملة، الملة الدين هنا والله أعلم، ملة إبراهيم حنيفا، الحنيف المائل، يعني مائل عن الشرك وأهله إلى الإخلاص لله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا بعدما أثنى على من اتبع ملة إبراهيم بين أن إبراهيم أهلا لأن يكون قدوة، وأثنى عليه جل وعلا بقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل أعلى درجات المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي خليل، لأن صاحبكم خليل الرحمن، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هو أفضل الأمة صلوات الله وسلامه على رسوله، ورضي الله عن صاحبه أبي بكر الصديق. فأثنى الله جل وعلا على إبراهيم بأنه اتخذه خليل، وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلمه كما كلم موسى. واختلف العلماء في سبب تسمية إبراهيم خليل واتخاذ الله جل وعلا له خليل، فرأوا في هذا آثار قد تكون دالة على شيء من ذلك، وهو أن إبراهيم عليه السلام فرغ قلبه تفريغا كاملا لمحبة الله تبارك وتعالى، تجرد عن محبة المال والولد والأهل وكل شيء محبة لله تبارك وتعالى. فجاء أن إبراهيم كان له صديق يرسل له الميرة الطعام، وأن الطعام نفد من عند إبراهيم مرة، وكان يحب إكرام الناس والضيفان والفقراء والمساكين، يواسيهم ويجود عليهم عليه الصلاة والسلام، فأرسل إبله وغلمانه إلى صاحبه في مصر ليرسل له الميرة المعتادة، فذهبوا فلم يجدوا عند ذاك شيء، نفد ما عنده، قال: ما عندي شيء. فرجعوا بأحماله بأبلهم خالية ما عليها شيء، فلما مروا بكثبان رمل أحمر حسن قالوا: نملأ مزاودنا من هذا، حتى إذا دخلنا البلد ما يرى الناس أن مزاودنا خالية، يتأثروا وينزعجوا، نملاها من الرمل، فملؤوها من الرمل ثم دخلوا، فجاءوا عند إبراهيم فأخبروه بالواقع، فنام إبراهيم عليه السلام نومه، ثم قامت سارة رضي الله عنها أم إسحاق، ففتحت المزاود هذه فوجدتها برا حسنا ما رأت مثله، فنادت بالخبازين وخبزوا من هذا وأطعموا من جاء مسرعا لما رأوا الأحمال قادمة على إبراهيم، أطعموهم وأشبعوهم. فقام إبراهيم من نومته فقال: ما فعل الضيوف؟ ما فعل الفقراء والمساكين؟ قالت سارة: أطعمناهم. قال: ممن؟ من أين؟ قالت: من الطعام الذي جاء به الغلمان من خليلك بمصر. قال: خليل الله، ما هو خليلي، راعي مصر. راعي مصر ما أعطاهم شيء، لأنه علم عن هذا قبل أن ينام. خليلي الله هو الذي أعطانا هذا، ولا أخبروه أنهم أتوا بها ملأ بالرمل. وكان عليه السلام له مواقف عظيمة مع الرسل ومع الضيوف ومع من يأتيه. أتاه جبريل وميكائيل وبعض الملائكة على شكل ضيوف، تنكروا له، ولا هو يعرفهم لكن تنكروا له وكأنهم ضيوف من بعيد، فقدم لهم الطعام وهم عليهم الصلاة والسلام الملائكة ما يأكلون ولا يشربون، فقال: كلوا. قالوا: ما نأكل طعاما إلا بثمن. قال: ومن قال لكم أنه لا ثمن له؟ هذا له ثمن. كم ثمنه يرحمك الله عشان ننظر إذا كان نستطيع الثمن هذا وإلا نتركه. قال: ثمنه أن تقولوا بسم الله في أوله وتحمد الله في آخره. فالتفت بعضهم لبعض فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربه أعلم به جل وعلا حينما اتخذه خليلا. وأعطاه الله جل وعلا بأنه ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلا من آل بيته، لوط ابن أخيه، ثم من بعد لوط كلهم من ذرية إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكل الأنبياء من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. إبراهيم عليه السلام ولد له وهو كبير، وإلا مضى جل عمره ولم يولد له، وامرأته عقيم، فولد له أولا إسماعيل. فلما شب وترعرع أمر برؤيا منعام ورؤيا الأنبياء حق بأن يذبحه ليختبره الله جل وعلا، فبادر عليه السلام وقال لولده: إني أرى في المنام أني أذبحك كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تعاون الوالد والولد عليهم الصلاة والسلام، وعزم الوالد على ذبح الولد، وأعانه الولد ودله على الطريقة التي يذبحه فيها وينتهي بسرعة ولا يتوقف أو يتردد أو تأخذه الرحمة، رحمة الولد ونحو ذلك. لا، فأسعفهم الله جل وعلا بأن فداه بذبح عظيم، فحصلت النتيجة وهي الإخلاص لله جل وعلا وتفريغ القلب من محبة الولد والمال والأهل لله تبارك وتعالى. فاتخذه الله جل وعلا خليلا وميزه فهو الخليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل، وموسى الكليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم الكليم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. الأمة يقولون خليلنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أخبرني خليلي وأمرني خليلي، وغيره من الصحابة رضي الله عنه. فتكون الخلة نعم من طرف، يعني أبو هريرة يقول خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم خليلي أبو هريرة، لا، ولا يقول محمد صلى الله عليه وسلم خليلي أبو بكر، لا، يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فالخلة تكون من طرف، أنت تقول مثلا خليلي فلان تحبه وهو يحبك ويحب غيرك، أو يحب غيرك أكثر منك، فتكون أنت تقول هو خليلي وهما يقول إنك أنت خليله. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم بين جل وعلا سعة ملكه وعظمته، وأن الجميع ملك لله جل وعلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، كلهم عبيده وتحت تصرفه وملكه سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، فلا يستتر عنه مخلوق، ولا يغيب عنه غائب عن الناس، كل خلقه في قبضته وتحت تصرفه واطلاعه، يعلم جل وعلا ما في قلوبهم، ويعلم ما سيعملون قبل أن يعملوها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان الله بكل شيء محيطا. فالعبد يتخذ من هذه الأسماء العظيمة الكريمة لله جل وعلا نبراس، ويجعلها نصب عينيه، إذا أقدم على شيء أو توقف عن شيء لأن الله مطلع عليه، فتحسن سلوك المسلم المؤمن، يكون إقدامه في مرضاة الله، وتوقفه في مرضاة الله، وسعيه فيما يرضي الله، وإحكامه فيما يرضي الله، يحب في الله ويبغض في الله، إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله تبارك وتعالى. وهذا الذي يحبه الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يكون جميع تصرفاته إذا أحبه الله جل وعلا محفوظة، حتى المباحات يكون له فيها أجر، يتقرب إلى الله جل وعلا بها. بعض الناس تكون طاعاته والعياذ بالله عادة ما لها حلاوة ولا ذوق، وإنما طقوس يعملها ويتحرك ويعمل مع الناس ولا يشعر بأي لذة للعبادة. وبعض الناس الذين اصطفاهم الله جل وعلا يتعبد الله جل وعلا في أكله وشربه ونومه، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أحتسب النوم تنام تستريح تستعين بهذا على طاعة الله. والمؤمن يأكل بنية التقرب إلى الله بالطاعة من أجل أن يتقوى على الطاعة ويستعين. وكان الله بكل شيء محيطا، فإذا نوى المسلم النية الحسنة يأجره الله جل وعلا عليها وإن لم يفعل، وإذا نوى النية السيئة والعياذ بالله يؤاخذ بها إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، والله يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، شركونا في الأجر وهم في المدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر، ينوون ويرغبون هذا لكن ما استطاعوا، حبسهم العذر فأجروا مثل أجر العامل. والمؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. ولما قال أحد الصالحين لبعض السلف: أريد عمل يستمر ما ينقطع لا بالليل ولا بالنهار، فقال: إنو الخير، إنو الخير، فنية الخير تؤجر عليها وأنت نائم على فراشك. إذا نويت الخير وحرصت عليه، إن قدرت عليه أتيت به، وإن لم تقدر فالنية موجودة والرغبة فيه، لكن ما استطعت. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي قوله جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا، فيه ترغيب وترهيب، بشارة وتخويف. ترغيب للمؤمن بأن الله جل وعلا مطلع على عمله، وترغيب للمؤمن بأن يجتهد في الطاعات ويعمل الصالحات ويكلها إلى الله جل وعلا، ما يحتاج يحصيها ولا يضبطها، إنما الله جل وعلا يتولاها. وفيها تخويف وزجر للفاسق والفاجر والعاصي، لأن الله مطلع عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. المرء مهما خلى فهو لا يخلو عن رؤية الله جل وعلا واطلاع عليه، يراقب ربه. وكان الله بكل شيء صغير أو كبير، عظيم أو حقير، محيطا. يقول تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أي يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة. خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العمل صواب يعني موافق للسنة، ما في زيادة ولا نقص، لكنه ليس خالصا لوجه الله فما ينفع صاحبه. وقد يكون العمل خالص لوجه الله، يعني ما عمله الإنسان إلا يريد ثواب الله، لكنه لم يكن على وفق السنة فلا ينفعه. لا بد من الاثنين. مثلا يتقرب إلى الله جل وعلا بصوم يوم العيد، يقول: يوم العيد يوم فاضل من أفضل الأيام، والصيام من أفضل الأعمال، فأنا أريد أجمع بين فضل العمل وفضل الوقت، فصام يوم العيد، هل ينفع هذا؟ لا، لأنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل العمل من أجل الناس ليثنى عليه ويذكر بالخير ويمدح، ما قصد ثواب الله جل وعلا لا ينفعه، ثوابه في الدنيا. محسن محسن حصل على هذا الوسام ويكفيه، والدار الآخرة ليس له فيها نصيب، لأنه ما عمل للآخرة ولوجه الله. يقول